شبكة الإرشاد الإسلامية تقدم. رمضان يا أمل النفوس الظمئات إلى السلام، يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته الأنام. جرت العادة على أن يكون اسم الدولة من كلمة واحدة كالسودان، اليمن، سوريا، بريطانيا، لكن دولتنا اليوم تخالف هذه القاعدة. ترى لماذا تسمى دولة البوسنة والهرسك بهذا الاسم؟ البوسنة والهرسك هي التي نعيش فيها نفحات رمضان في هذا اللقاء أعزائي المستمعين، ونبدأ هذا اللقاء بسبب تسمية البوسنة. تعود تسمية البوسنة بهذا الاسم إلى تكوينها من مقاطعتين، هما مقاطعة البوسنة في الشمال ومقاطعة الهرسك في الجنوب. والبوسنة والهرسك هي إحدى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة، وتقع في جنوب أوروبا، يحدها من الشمال والغرب والجنوب كرواتيا، ومن الشرق صربيا والجبل الأسود، ولها منفذ واحد من جهة الجنوب الغربي على البحر الأدرياتيكي تحتله كرواتيا. جغرافيا تمثل مقاطعة البوسنة المناطق الوسطى والشرقية والغربية، أما الهرسك فهي اسم منطقة حوض نهر نيريتفا. ومن الناحية السياسية فالبوسنة والهرسك كانتا في السابق منطقتين تفصل بينهما سلسلة جبال إيفان، ثم اندمجتا على يد ملك البوسنة بان كوترومانيتش، ومنذ ذلك الوقت ظلتا دولة واحدة وإن كثر الكروات في الهرسك. وخلال الحكم العثماني أسلم جزء من البوسنيين، أطلق عليهم اسم البوشناق أو البوشنياق باللهجة المحلية، وقد أخذوا كثيرا من حياة الأتراك وطبائعهم، وخاصة أن الأتراك هم النافذة الأولى التي أطلوا منها على الإسلام. وإجمالا نسبة أديان السكان هي الإسلام، ويمثل المسلمون نسبة 40%، ويمثل الأرثوذكس 31%، كما يمثل الكاثوليك 14%. البوسنيون يتحدثون 3 لغات هي البوسنية، ويتحدثها البوشناق، واللغة الصربية، ويتحدثها الصرب، واللغة الكرواتية، ويتحدثها الكروات. ولا يوجد فرق بين اللغات الثلاث سوى بعض المصطلحات البسيطة، وكذلك طريقة نطق بعض الكلمات. وفيما يتعلق بالأعياد والعطل، لم يتم حتى الآن إقرار قانون العطلات الرسمية بسبب تعنت الأطراف، لا سيما الصرب الذين يصرون على إضافة بعض الأعياد الخاصة بهم وحدهم، وكذلك عدم اعترافهم بعيد استغلال البوسنة. كما أن البوشناق يصرون على إضافة يوم حدوث الإبادة الجماعية كيوم عطلة. وحول حرب الإبادة في البوسنة والهرسك، فقد بدأت هذه الحرب في 17 أبريل من العام 1992، وانتهت في عام 1995 بعد اتفاقية دايتون، وبعد إبادة أكثر من 300,000 مسلم باعتراف الأمم المتحدة نفسها. تسمو بها الصلوات والدعوات، تضطرم الصرام لله جل جلاله ذي البر والمنن الجسام. تاريخيا مرت البوسنة والهرسك بعدة مراحل عرفت فيها مدا وجذرا فيما يتعلق بالثقافة الإسلامية التي حافظت عليها لعدة سنوات بعد انحسار الخلافة العثمانية عن منطقة البلقان، وبالأخص البوسنة والهرسك. ولا ينسى أبناء البوسنة والهرسك أحداث الحرب والإبادات الجماعية من قبل الصرب لأبناء الإسلام، ويرجع العداء الصربي للمسلمين في البوسنة إلى عهد الفتح العثماني لمنطقة البلقان. فالعداء ليس وليد اللحظة، بل يرجع في حقيقته إلى مئات السنين، عندما غزت القوات العثمانية أوروبا الشرقية، واستولى الأتراك العثمانيون على مقدونيا ثم ألبانيا، فالبوسنة والهرسك والصرب وكرواتيا وبلاد المجر وأجزاء من بلغاريا، حتى أصبح بحر إيجة بحرا إسلاميا خالصا. وتوالت الانتصارات العثمانية في البلقان بفتح كل بلاد البوشناق ثم معظم كرواتيا، كما لعب أهل البوسنة دورا مهما بجانب الأتراك في منطقة البلقان، وخاصة في حروبها ضد النمسا والبندقية، حيث تأثرت أوضاع البوسنة ذاتها بكثير من هذه الحروب، بل لقد دارت حرب ضد النمسا من أرض البوسنة، وأحرقت القوات النمساوية مدينة سراييفو عام 1697، وأدى إلى تراجع النفوذ العثماني في البلقان بعد مؤتمر برلين في العام 1878، والذي أعاد النظر في المسألة الشرقية من جديد. وأشارت بنود المؤتمر إلى استقلال الصرب والجبل الأسود وضم البوسنة والهرسك إلى النمسا باسم السلطان العثماني، وأصبحت منطقة البلقان منطقة صراع عالمية بين كل من روسيا نصيرة الصرب منذ الأزل والنمسا نصيرة الكروات حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى، والتي بدأت من سراييفو العاصمة الحالية للبوسنة. كما عانى المسلمون كثيرا في ظل الإمبراطورية النمساوية المجرية من عمليات التنصير والاضطهاد، ولم يرضخ المسلمون في البوسنة لهذه الممارسات الوحشية، بل ثأروا على الحكم النمساوي في العام 1900، واستطاعوا أن يحصلوا على الحكم الذاتي في الجوانب الدينية عام 1909. وقد تعرض مسلمو البوسنة والهرسك في الحربين العالمية الأولى والثانية إلى أشد حالات التعذيب والاضطهاد من جانب المسيحيين الأرثوذكس، كما تعرضوا أيضا لأشد درجات العنف من النصارى الكاثوليك بعد الحرب العالمية الثانية على يد تيتو الذي قضى على أكثر من 250,000 مسلم في الفترة من عام 1941 إلى عام 1945. واستمرت معاناة المسلمين البوسنيين من الاضطهاد والعنف والتضييق عليهم في ممارسة شعائرهم إلى أن انهارت الشيوعية في الاتحاد السوفيتي السابق، الأمر الذي هز كيان الشيوعية في أوروبا الشرقية كلها بما فيها الاتحاد اليوغوسلافي، مما دفع المجلس النيابي الأول للأقليات الإسلامية في جمهورية يوغوسلافيا في أبريل عام 1990 إلى الإعلان عن دستور للمسلمين ينضم إليه جميع المسلمين في يوغوسلافيا. وفكرت البوسنة في أن تستقل بنفسها عن الاتحاد اليوغوسلافي، إلا أن صربيا ساندت مواقف صرب البوسنة في عدم الانفصال باعتبار أن المسلمين هم في الأصل من الصرب واعتنقوا الإسلام خلال الحكم العثماني، وهذا الانتماء الديني المخالف لعقيدة صربيا الأرثوذكسية لا يستوجب إعطاء المسلمين الحكم الذاتي في يوغوسلافيا. هذا الشعب المبتلى في عقيدته وحياته نحاول اليوم عبر هذه الحلقة من برنامجكم رمضان في بلادهم أن نعيش نفحات رمضان معه. بالحمام بيض يجللها التقى نورا ويسقلها الصيام. لا تختلف عادات رمضان من كل عام في البوسنة عن مثيلاتها من بلدان العالم الإسلامي، فهي تقاليد توارثتها الأجيال مع إضافات تقتضيها سنن التطور، لكن ما تختلف فيه الحياة هناك عن بقية بلاد المسلمين الأخرى في رمضان هي طبيعة التعدد الإثني والثقافي والديني، فالمدن مختلطة بشتى أطياف البشر بينما تتميز القرى عن بعضها البعض، لذلك فإن آثار رمضان في النهار لا تبدو جلية كما هي الحال في الليل. ففي شوارع سراييفو وغيرها من المدن هناك ازدحام من كل الأجناس والثقافات، ولا يبدو أي مظهر من مظاهر رمضان واضحا في الشوارع، فالمقاهي مفتوحة وكذلك المطاعم، ورؤية المدخنين ولاعقي الآيس كريم لا تحتاج للبحث والتنقيب، لكن ما أن تميل الشمس للمغيب حتى يتجلى رمضان في أحلى صورة تدل على أن هنا مسلمون. فمنذ الساعة 6 مساء وقبل ذلك تبدو الخطى المتسارعة في الشوارع والهامات المتألقة في وقار واضحة للعيان، فيستعر الازدحام أمام بوابات وسائل النقل العام وأمام محلات بيع الفواكه والخضار وأمام الأفران للحصول على أرغفة الرقاق أو ما يطلق عليه في البلقان السمون، والذي تقام له في بعض الأماكن أسواق خاصة في رمضان، إضافة لمحلات بيع الحلويات وخاصة البقلاوة. رمضان يا أمل النفوس الظمئات إلى السلام. ومع اقتراب وقت الإفطار تتلألؤ الأضواء في سماء تلك المدن ولا سيما سراييفو معلنة عن تجلي رمضان وعن وجود نجوم في الأرض كما هي في السماء، حيث تزدان الشوارع والمحلات بالأضواء وتعمر المساجد بالصلوات والأذكار، وتتغير العادات والتقاليد اليومية لتحل محلها عادات وتقاليد رمضان، وترتدي النساء وغير المحجبات لباسا محتشما احتراما لرمضان ولأداء صلاة التراويح في جماعة، ويتبادل الجيران الطبخ كما يتبادلون الزيارات والإفطارات لدى بعضهم البعض، كما تمتلئ المساجد بالمصلين بشكل مختلف عن سائر أيام السنة، وتعتبر تقاليد رمضان من التقاليد التي يعتز بها الكثيرون في البلقان بشكل عام وفي البوسنة والهرسك بشكل خاص، وما أن يرفع أذان المغرب حتى تخف الحركة في الشوارع ولا سيما داخل المدن التي يمثل المسلمون فيها الأغلبية، فالكثير من المسلمين يحرصون على أداء الصلاة في المساجد التي تم تزويدها بكميات من التمر والماء الصالح للشرب، حتى يتمكن الصائمون من الإفطار ثم الصلاة قبل التوجه إلى البيت أو أماكن الإفطار الجماعي. والإفطار الجماعي عادة منتشرة هناك وتأخذ أشكالا مختلفة من الإفطار الجماعي في إطار عائلي أو مع الجيران أو الأصدقاء أو ما يطلق عليه في البلقان الجماعة، وهي جماعة المسجد أو غيرها من الجماعات أو الإفطارات الجماعية التي تقيمها المؤسسات الخيرية وغيرها. والدعوة تضطرم الضرام لله جل جلاله ذي البر والمنان الجسام. وحول المائدة الرمضانية في البوسنة فتجلس العائدة البوسنية حول طاولة خشبية دائرية منخفضة لتناول إفطارهم الذي يبدأونه عادة بالتمر الذي يستعاض عنه في معظم المرات بالعسل عند صعوبة الحصول عليه. والطبق الرئيسي الأشهر في رمضان هو طبق المحاشي الذي يتصدره محشي البصل والفلفل، كما أن الخشاف أو الهوشاف باللهجات المحلية، والذي يصنع من الفواكه المجففة وخصوصا الخوخ والتفاح والكرز البوسني، يعد من أبرز ملامح السفرة الرمضانية البوسنية. وتعتبر القهوة من الطقوس البوسنية الخاصة لا سيما في رمضان، حيث يشرب الشعب البوسني من 5 إلى 10 فناجين من القهوة يوميا، بعد أن يؤتى بالقهوة نيئة ومن ثم تحمص وتطحن وتعد منزليا، بينما الضيوف والمستضيفون يتسامرون، ثم يوضع لكل شخص إناء قهوته الخاص من غير سكر، بل توضع مكعبات السكر في الوسط، ثم يضع كل شخص قطعة السكر بين أسنانه ويشرب عليها القهوة مع الحليب، ويتوجه المصلون لصلاة العشاء والتراويح رجالا ونساء وفتية وفتيات، ليصلوا ما مجموعه 33 ركعة بين عشاء وسنن وتراويح، ليعقب ذلك زيارات لبيوت الأقارب والجيران والأصدقاء، ويتم تناول الحلوى معهم والسهر برفقتهم لما يقارب الساعتين. ومن العادات الرمضانية هناك أن يسبق رمضان تحضيرات بيتية كثيرة كطلاء الجدران بالطلاء الجديد وتنظيف البيت وترتيبه على نحو خاص استعدادا لاجتماعات رمضان العائلية التي عادة ما تكون عند الوالدين أو أحدهما أو الأخ الأكبر. ومن العادات الرمضانية في البوسنة والهرسك وفي أول يوم رمضاني أن زينة المساجد تكون مميزة، حيث تنار الأضواء ويرتفع العلم الإسلامي الأخضر على مآذنها، كما يجدد معظم البوسنيون سجاد المساجد استعدادا لقدوم شهر رمضان. لله جل جلاله ذي البر والمنان الجسام. رمضان يا أمل النفوس الضامئة إلى السلام، يا شهر بل يا نهر ينأل.